وما دام هو الذي استدعى الخلق الى الوجود يبقى هو اللي يخلق لهم الايه الرزق. لما يكفل لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا. لما يتحركوا يريد ان يضمن اثار الحركه عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركه من المال وتدخل البشر فيها تأنيما وكذا وكذا وكذا قلت الحركه ولا ما قلتش؟ قلت. لان الله يستغل النفعيه في الانسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد. فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب بل يقول اقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف. ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله ومدي له مصروفه كل واحد بيحوش اللي فاضل وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد ساعه ياتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه اللي في حصلتكم وانا حدها لكم واديها لكم مضاعفه. هو واخدها لمين؟ ده لاخوه. لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبه. قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف. وادها له سلف ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه واديكم اكثر كمان. هكذا يعامل الله خلق. من ذا الذي ايه؟ اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده. قال ده ربنا فقير ونحن ايه؟ ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا. ادبهم مع الله. ما هم قالوا برضو مع الله يد الله ايه مغلولة. يد الله ايه مغلولة. وده سببها انه جاءت سنة جد. فلما ذهب الذين يأخذون منهم اجورهم او اشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا الى ان يأتي ايه. نحن نريد ان نأخذ من الاسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة والغل أنتم تعرفون كيف يوضع. يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا ويقولون إن الله فقير. إذن فهذا كله تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء يقول الله لهم انهم لم يصنعوا معك انت ولا مع اتباعك ان هذا موقف مني انا. يقولون كذا ويقولون كذا. فاذا كان موقفهم وسوء ادبهم قد وصل بهم الى ان يجترئوا على الذات المقدسه العليا ويقولون فقير ونحن اغنياء ويقولون يد الله مغلوله. افا تحزن وتاسى على ان يقول لك اي شيء او يقول لاتباعك اي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية.